بدت السماء بوسعها النوار واستمطرت فرحا ونهرا جاري وبدا أريج الصحو في ساحاتنا فالسعد لا يلقاه أي بواري هذا أبي والمفردات تحجرت شدهت فلا تقوى على استمطاري يا فخرنا أبتاه أنت وعزنا نال الدروب كقمة الأخيار فلأنت من رويت فينا بذرة لنصير بالقرآن ضوءا ساري بدت السماء بوسعها النوار واستمطرت فرحا ونهرا جاري وبدأ أريج الصحو في ساحاتنا فالسعد لا يلقاه أي بواري ستكون مشعلنا وقدوتنا سنا عملا بعلم حفظه كدفاع بدت السماء بوسعها النوار واستمطرت فرحا ونهرا جاري وبدا أريج الصحو في ساحاتنا فالسعد لا يلقاه أي بواري بالعلم أنت أيا أبا أنس كما شمس وغيث عم كل مدار فالعلم شمس لا يزال ضياؤه يعطي وريفا جاد كالأشجار يعطي وريفا جاد كالأشجار